إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا درس برنا بحث لباري بعضك لا بهان ولا خائنانو بحث بني إسرائيل وبو لباري روشل زد دينيان وبو كأجيي أو حدك حتى پیغمبران البته نه رسول انبیا یان اکوشت ولی هر وقتی که حقیت لترفقاوه اهات مأموریک اهات که بویان روشید که تو حقیقت توراتی که موساها و دیه چست اوانیه که رهبر ولی دینی خائن یا رهبر ولی دنیایی خائن دستکاریان که دو گوریان و اعلامی کن بخلق حقیقت دینی موسا چپیتر بوا تحريف الرهبران زورو شولو تزويس ما هي في قراءة كتبديل بوسكتي طبقاتي وقت يكي لأنبياء أهد كحقيقة ينبوروشنو كاتو يان خاتو سر أوريقا كإدعاء كان في أرون الرهبران دس يعني كده جنج لتك أو مأمورة إلهية لتك أو نبياء وغالبا حتى أنبياء يان أكوش لدواء أمانة خواهي متعال أم إعلاما أكاب بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله لبر مجموعي أو بسيودنا أتريانا وأو رفتارنا إنسانان وخائنان ولكبويانا. أما دو مطلب في الذهن إنسانا واختيك بحثي بوجور مترحك فيه يك مگر لنا او جماعت خائنا یکی انسان لی خاص نیم حکم بوجوره لطرف فاو ادریه بو جامعه ایک بوجوره کدوچار زلت و مسکنت گون مگر یکی انسان لی مؤمن و پاکیان تیانیه که امان حقیان واسم مستثنابن بو مگر معامل اخوال آخرتا چن قیاسی کی هست اما که جماعتی پیغو و پیغمبر ایک بن یا قبیل ایک بن نجاد ایک بن بطور کلی حکم کریه لباریان و که بهشتی بن یا جهنمی بن لا او بحث بزشته ولو ام مشکلاتی تیت ذهن انسانا لم آیتا که خون مانو که مشو تفسیر یکیل جواو ام دو مشکل ادریتو توضیحك بو مشکل اول بیجن قرآن لجویل مختلفه که بمناسبات جور جوروه ام مطلبه با ای محالی اکاکا وقتی خواهی متعال برنامه ایک امیره بو اداره امور بشر چون که او برنامه سازگاره لتك سرشت و طبیعت انسانا و سرشت و طبیعت هستیا جامعه که صحیح اجزای بکن درست غفتاری تبکن اکف نسر خوشی و آسایش و اگر جامعه که لایده لو ریگو برنامه زندگیان آسایش و خوشی تیا نامینه اما لجیول مختلفه که با ایما حالی تیاره جاری لم باروه مختاری حالی من بیر فرکس خوشی و آسایش بر روالت فقط تلقیه کن به ظاهر زندگی مثلا اگر خانوادیت کاخکیان مجلل بو خراککیان رنگی بو فرشکانیان جور بو زینت آلات مالیان فربو و اعزانن امان خوشیانا خوشبختن سعادت مندن و برعکسیش اگر خانوادیک مالکی خشتو گل بو سقفی دار بو فرشکی گونی شرب بو بر بو نانو دوی خواز و ازانن ام خانواده بدبخته مقیاسه لیک مردم هستیان بو خوشبختی و بدبختی مقیاسه لیک حسی لحاله که بیه هیچ استدلال فلسفی و عمیق اگر هر ساده ساده بچین ناو زندگی او خانواده گلا متوجه اوین که مفهوم خوشبختی و بدبختی بر روالت زندگی نیا اتوانین بینین لناو خانواده گلی که کلمنتها و سقط و ذلتا للحاظ مادی و زندگی اکن سعادت و خوشبختی لأوجا وجودی هست لناو خانواده گلی که هان لبان ناز و نعمت و تفوت اليانا اتوانين متوجه بين كهان لأوجب البختيو روز رسيا بچا بمكا سمرو ارزش نعمت يلو مزايا زندگي ارزيادي كين يخدان مثال لوانك خمديما اگر نوكا اتمنانم هست هیچ کام لئیوانیم که مثال ایلی متعدد بمجورتانه ندیوه چند سالک لمو بر بو دفعه چون بو صحرا بو امانیه لینو من هر وقت چون برو جور لجه که یا امیریه بو یا امانیه بو لولا سرمیه لوا کانیاویک بو هر وقت برگ دارو امانو تماشام که پیای ریش چرمون برو چرمو شاید هشتان و سال عمر فرق قیمی کچکی که دان یاو با جوره آنشتی دادا و ملک چککاو قلیانیک کاسکه خواری هرگلین و سرکه هرگلین و لم لولمار پیچکان لبردم یابو بمنتهای آزادی و آزادگی فکره و تعداد حیوان شنسر حیوان لبردم دم يابون لولا خواريه لو بعضي كان ألا ورينو بعضي كان خفتو انت ما شاي اواني اكدو ايرواني برونو شارو اصلا وك اما هيتش نقرانيك مشكلك لزندية ما ترحنا به داب جاري بو جوري نفسك الى قليانك اداو كما شايك املا اولا يكل فيم اسلاميك مكدو دانيشتم دلايو بو ارزي او اصايش الروحية او بوي گرکم بو لحظه اک دانشم لیل یا رفاقت اک لیل یا قیاس کمو لو جا او تم تخوامامو جانبان و رب کن و قلیانکا او تی بان شاو جازار من نفس اکم لیه داو او نفس اکم لیه داو دوائی مدتی دستم کد اقصد دن لباری زنگی خویوا معلوم بو که ام قصاوه لحیوان نگه داری اکن او شوانی هیکی لما نسو امانه که او هاو جویا آویر یعنی لوران حیوانی لأو قصاوه بون لبير من يوتي ناو قصاوة كيشن صالي لما وربو ناو خوشم لبير نما نتاسبانا مدتي بيك وداني شينو هلوا بحثي كل باري زندگي وتماشام كل عزيز لزندگي راضية خويبو جنيكي وجنكيكي هلوا خوي مثل مثال فردا فرائز هالرزايت يكر دواي بينيكي تيشو تحقيقم كل باري زندگي او شخصة ومعلوم بو كا لم لا خواري والقتار تيانا مزود قولا لينو اكاتا او برو اتشيبو برو جوننا ودالانيك هس مالي هالينا بجوري كتعريف يانا كتهاو ساولي ايانوت لتججنكيا نورتيك اكن لهشتان وصال عمرا هس كان حتى برو ترمو امتيك اوري اينيت الدم اوتيك اوري اينيت الدم ام حتى نان خوالدن يان بفكنين و بخوش روية و هر ناني كا او فيا و اعبو جورة بوست النصالة و اسو لو كجو كيف ولا بشواني فيا يكر اي هاولدو لتكجن يدا انشتن ايان خوالد بيكو جا فكر بكرو اوانا واهان لأوج عزتا هان لباغن كاخل رفعتو عظمتو وقت الجن اتشيت درو كياك ازاني اتشي خيانتك بيناموسيكا پیار اچیت درو جنکه ازانی که بو خیانت و بناموسی و بشرفی اچیت درو مقایسه زندگی اوانه بکن لتک زندگی او چانه فی در ریچر مرا هر او مظهر باقی مسائل تر نایزم او كجنوشو اوا بيكو با صفا وبا محبت من لتكوا كجنوشو اوا ليك نجران بنو لخيانتي يكتر بترسن ليرا متوجه اوينك قسمتي قورة لسعادت هالما على فقيراك جنوشوك بيكو راسو فاسم صميني وصادقا ملو مالاك جنوشوك خائنا نسبت بيك هستن بشرفن والباقي جهات الزندقي لهيد جهتك وترسو نقراني كيمياء إيجاد قرفتاري بو مردم نكتبها درو دلستي لين داوة عزيتو آزاري بو خلق توليد نكتبها لغروا ناتس في كسي عزيتك أما أوانوا كاخل مجلل درسكا بطور عادي محصول خيانة بخلق أو زندقية مرفهة كأوان هسيان هر لحظيك نقران متأثر فريشان كصاحب حق بريقيك حقه ينكسينه وحقك يعني نقران بني واقعية وسا اجر مردنك فهمو دركيان بي ظلميان ليب كريه دستور الدين وسا كظلم قبول مكن وإنساني كظلم قبولك خين طالتر لنزل دينا لو كسك الظلم أكا بس طبيعية وقتي أوان تواو زندقيان محصول الظلمة نقران بن لمك خلق انتقام سيني توليان اما نوعية اللي نقران يلو تشويش ونشاني اوقست نقران يلو تشويشة اما سكة لجهات مختلفة وثلاثة كم دفع خطر لخيان كن حفاظت بخيان درس كن انواع دلدي سريل كبراسي خد او دلدي سريل زندگی لإنسان طالتا وقتك إنسان راحت نتواني هاتو توبكا أم لا أولادكا أو خوي نشاني زجر غوانيك كدائم أي كيشي لحالك أو كابا شوانا راحت آزادان لتتعم حيوانيا الربو أو كجو كيفو تتوبو مالو إيوارة دانيشي لمالك أتاب يعني أخفي إسراحتك دروازيش نجني هجدانات لك هيد خموني قراني كيميا أما بعنوان يك نموداري بسكلامينا لمحدودي بوشكيكا بودر كفتنا أم مطلبك خشية غوالكية زندگي امتيازات مادية زندگي ملاك خوشبختينية وتندستي ونبون مال وإمكانات نشاني بوضحتينية فقط بعنوان نمونه وصنبلك إجم ليرا وأتوانين وفع جامعي الدرسكين متوجه أوينكا جامعية كمردني صادقا بيكو شخصية رواني إنساني لي باكا سالمة إنساني لفكر برودة لساني لفكر خيانة تردن بيكاني كس ظلمناكا كس ناحشناكا كس زور لكسيتزناكا مردم دروازيان هميشة تاكبه دروايان تاكبه لناموس ياناتبسن لمنال ياناتبسن لمال ياناتبسن أعجالو خمو فرشاني وجودي نيتيانا اوانا شنه خوشبختر نسبت بجامعه ایخ که انواع نگرانی و استراب والهست بتواو قوا و اشه تلاس کن بو حز موجودیت خویان جان منال یان هن ناموس یان تعلقات یان ولی او جامعه اول وکا فقیران زندگی اکا جامعه دوم اکا مرفه زندگی اکا خاص اتوانین متوجه بین که او جامعه فقیره وأمنية وآسائس للروان خلقه وللروابط خلقه لتكيكا وجودي هس بعادة من دا أو جامعة كيتر ومجم لدرون وآسائس يعني ليك نقران ليك ترأة ترسن هرشان رفاهي سروي بالوحدة جاء ووا مدناي بحث إيه مسلم موردا جامعة نفر فدم فقط بوعوت كنمونه لي بوشكله بوشكله انسان خاصر اتواني لي حالي بي كمفهومه لقور قور الدرسكا اولا لأم مقتع بحثا وقزريا لباري بني اسرائيل وهات ابارك بولمكا جنايات يان خيانتيل يان فسيل يان بيان كريا ولود و او تهديد الهي بو اوان كبزلتو ناتواني تا قیامت زندگی کن جا استثنائی هست که ممکنه مردم تصور کن آیسا مثلا اسرائیل حکومتی که بوجود هاو دوا اما نجات لزلت و مسکنت توضیح و جامل دوا ام حكم لترفقا وصادر بو بو اوان خو تهديدي تانية يكي يكي هند انسان غل كمستثنى تكليف اوان اتفاو حلوى مقابلة اما اگر جامعيك درست دي كتقى او برنامه واخوا دايني رفتاركا بدي هي كأسايش بياءكا زندجان خشوي جاي تل سطح ما دي زندجان هجوري دوي دي خولنا او ام جامعاء يكي يكي انساني لخاين هن ام انسان خايني لهل لو مزايا واجانا اسالمك هتي برخول دارن اي حصاو امانة شيليتي اما جوابك لام آيتا بو ام مشكلاتك بذهن انساني لاتي توضيحك بجمك لجيك رافعي متعال بيك عبارة متناسب السياق بياني تدوى ويؤتي كل ذي فضل فضله يعني نؤتي كل ذي فضل فضله مثلا مثلك جامعة حساويكي هست فرد حساويكي هست جامعة موجوديتي فقط ام دنيا سا لم دنيا بولاوة موجودية اعتبارية جامعة وجودينية ولي فرد وانيا فرد لم دوران حياتي شاهد دواي ام دوران حياتي شاهد وجود اصلي او شروع بي. دوران طولاني حياتي شروع بي. شون كجامعة دوران حياتي كجامعة طبعا اعتبار اخو حقيقتنية يعني اياني امك انسان يل بقرار داد اخويا بيكو لجيكا زندگي بكن اعم وجود اعتبارية ارزيك دنياي وفقط لم دنيا هسو دواي ام دنيا ايتر خواريكنيا لبروا خواهي متعال وابا ايما حاليكا كتواو احكامي هر مربوطة بم دنيا ولي فرد شونك دواي ام دنيا زندگي واقعي شروعي دوران طولاني حياتي شروعي قسمة عمدي حساوي اكتتا او دورانك يتري يعني امك اگر جامعيك باعتبار امك جامعات يعني افراد او جامعة لجهة اجتماعية و مسير يعني درسته نتيجة درسته او جامعة هل ناقرية بو قيامت هل لدنيا ايوين او جامعة چنه درسته او نتيجة لدرسته خوي ايوينه و اگر برعكس جامعيك نادرس بي فاسد بي نتيجة نادرس بي فاسد بي خوي هل لدنيا اويني ناكسي تقيامت بي شونك لدواي ام حياة دنيا يتر جامعة ام مفهومة اعتبارية وجودين يو ارزشي نانيني اما وقتك جامعيك باعتبار وجود اجتماعي كي فاسدة و زندگي او جامعة ببوني فاسدية وانحرافية و كالو ناخوشا فرل استراب و جمع اعصاب و نقراني و تشويس لنا و او جامعا يكا يكا انساني لطاكو درسو سالم بون امانة تخو امانة لجهة اجتماعية و لمزايا يكبر خلدان ناون اواني سهل تالا زندگيان سهل تالا زندگي اوان تال تر اوه حكم اواني سهلتي يا اگر برعكس جامعيك سالم بي درس بي طاك بي و مردم لجهة اجتماعية و آسائش ياندوه راحتي فكر و زمير ياندوه يكي يكي انسان الخائن و پسبون لنا او جامعا اواني شخو هل لو رفاها برخلدارن لو آسائش برخلدارن كلنا او جامعا هست جزاي امانة شلیتي خوا اما بأي محاليكا كمعاملة فرد هلا جيريه تواو ناوي جزاي فرد دوران حياة الدنيا بشيناكا زمان فرفرة طولاني جركا كأفراد جزاي خاصية لخيان يخراوية لخيان دوينو لم جاء أول مطلب كإبائي محال يكريه أمسا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اما كالفزين ابو جورك ريا نسبة بني اسرائيل وحكم ابو جورك لترفقا وصادر بو ابو يان كتاب قيامت بزلة مسند بجزرين معنى أوني أجر يكيك ولي إنسان خاص ينتيابه أوانا إتر تامالبن نا بو يكيك إنسان ولا مستثنى لهر جامعيك شي جامعي خاص شي جامعي خراو حساو الأحداث حساو أفراد حلقي لي بو أو دورانة تولانية وبس محاسبي أفرادك واقعا جامعا مستحق وسهل لدوران حياة خويا نتيجة أعمال خيبيني ولي أفراد كون لم عمرك وتاء أتوان النتيجة عمل خيان بين مثالكم هاو دوتم لجامعينا سالما أفراد سالمو درس زجر فراكيشن زيادة لجامعنا سالم كيف زجر كيشن أما واقعيتا وقت جامعيك مسيري منحرفة جامعيك لسر ظلم وزور ودرود لسو خيانته ومجدم خلطان نوا إدارالي إنساني خاص بنسبة آقاهي ودرك خوي لو جامعة مسؤوليتي سنين تروي زيادة رسي زحمة قبولك زيادة رسي مسقة قبولك بو نجاة الجامعة لجامعيك بو جورة فاسدة اگر إنسانيك مؤمن بو صادق بو لسر فيمان إلهي ثابت بو ودرك وآقاهي وايبو كحالي بو لوز الجامعة كي خوي كتش قرفتاريك يس أشيء آسائش ورحتي وخشي لخوي سلب كابو نجاة الجامعة أشيء دائم لخطر آوه لنقراني آوه زجر كيشي عذاب كيشي بخاطر ما كأويني جامعة كي بوبخت مظلوم درويان ليلة أكريه أرزشون ينده شيء ياوه بو ما بتواني ديان خاطر سر ريقا ترديدي تانية كفردي بوجورة لأو جامعة فاسدة ليكيتي أو جامعة فاسدة زيادة تالق زرني بل جامعة فاسد بو بستيها لنا رحتي تشويش واضطرابا هر هولا غن ولي شهر آسائش يندسنا كفي هزار هزار ومليون مليون أنبان يكو أغيت آخر وآخر عميان شا أخينا كفي تجانيان شا زيادة هولا غن شا زيادة عجلاكا شنك سريان دي شيئا شنك بوبختن شنك معنى زندگي حالي ناون بل جامعة أبو جور النقرانة أعوى معنى زندگي ليش يوغا ولكن أو فرد وخوص بخت لنا أو جامعة مثلا أولي يهر بقي أفراد أو جامعة زجو طالي كيشي نزيات ريس زجو طالي كيشي دي أمسا أم إنسانسا وقت جامعيك منحرفة ولرق الله داوة إذن مستحق تزجر كيشي مستحق زندگي طالبي فردك يا أفرادك لنا أو جامعة بون كدرس بن دسيان لفيمان إلهي برنداوي ريقي خواب زرن أمان بوش أشي طالبو زرن أمان بوش أشي سخيان بي غير وسا برنامي كخواي علامي كدير وبشر أمسا كأوان والسر ريقي خواب أرون خوشيانا أوان والرقي خواب نارون طاليانا جامعة كل الرقي خواب ناشي زندقية كي طالة ولي أفرادي للرقي خواب أتن أوان بوش أشي ونطالو سختي بوينن خواه أما بأيما حاليكا أوانا بلي تحت شرائط جامعة سخت أقزلن سهلة سختك وق جامعة زياتر لجامعة كي خواهان سخت أقزلن شنك مسؤوليتها ومليانو شنك مكلف جامعي خفتو وغافل ورياكنو ولا قيمة ورياكنو جامعة زجر وعزاو بينن أما حقيقتك مسلم ولكن لبرابر ومطلب أوسك حساو فرد لحساو جامعة دياس جامعة جزائي خاصي وخراوي خوي لدنيا أويني فرد وانيا هرجس حياة الدنيا بش أوناكا كفرد جزائي خاصي الخوي بويني جامعيك منحرف أجر أفرادك شص حفتا هشتا صال ست صال عمر فكن قشتي لحولو تلاشا بنو بسختي وبمشقت بي جزائي مني بو خاطر أمك جامعة نجاة من بو خاطر ما ظلم و زور لبين بون بو خاطر ما مردم ورياب كنو مردم قلاولي كنرياس سريان لسريان هل جيريه ريقه حقيقتيان بو روشنو بزي ام عمريان وقت قشتي وابزري فرهو لعمر الدنيا سو وقت امان خوشي بوينن سو وقت جزاي زحمت خويان بوينو سو وقت جزاي سختي طالي يليان بوينو لبرابر امانو انساني لك هل لناو جامعي خرابيكا يا لناو جامعي خاصيكا اول تا اخر عمريان خريق درو دلستن خريق ظلمن خريق خيانتن بخلق لبر دوران حياة النينجين وفاسد أوان هزاران ومليون ها إنسان شيء زجر كيسن مشقة كيسن عمر يانبو جورا أو نسر لكي جزاي أوان لدنيا إمكاني هس بدريته نتنها الصفصال أجر درس دقيق إما حساوكين مليون ها سال ومليار ها سال لروي حساب الرياضية كوا ناتواني بويتا زماني كافي بو جزاي خاصية انسانية لفرخات يا جزاي خراوية انسانية لفرخراو شون جامعيك سالمة انسانية لفرخراو ولد ولد بكلك وتزوير بزور وبفول كاريكا كان او جامعة مسير بحاكي وتقوى ودرسي ويالكا ورد ورد درو خيانته وكلك اكفيتنا وجامعة ببوني خيانة او يكا يكا افادوا ام جامعة مسيري لي اقوريه لنتيجة كار امانة تنها مطلب اون يكا يك نسل زجر كيسي بلي او نسل واها لزمان خويا ورد ورد اسايش لدس اغا ورد ورد دزي درو كلاو بازي مردم خلطانن كلاك انواع فسادين رايد اوه لنا او جامعة اما نسلك ولي اگر عامل خارجي ني جلو جيريب كان او خيانة وا او انسان خراوه للدائر يكن لنا او جامعة بتور عادي تابي فايان تابي انتهاء اثار ام خراوية هر ادامي اوه او حتى او مكن كسر او نيل هلا كفن لطول تاريخا جامع اول برو بدبختي وزلت اون ومساول فيا اونو اي قورن اگر مساول نون چا بطور عادي او جامع هر زياتر برو بدبختي اره دي حسابي بكا نسل غير مختلف تابع انتهاء لهر نسلك مليون ها انسان ببوني خيانة فردك يا افرادك ودشار زج ونارحتي اوه او زجونا رحتي لك مليون ها افراد لمنال ولا قورا ولا جنو ولا فيا ولا كرو كنيش كابي نهاية الزمان اي كيشن حساي بكت جزاي اما بيت تحويل مثلا فلان اغا يا فلان اغا غل بزان افراد قطان الزمان اي خيني بيجي يك مليون سال مستحق عزاوة يك مليون سال دس بيجي يك مليار سال يك مليار سال دس راسي او جور انساني لواء او بشرية اخنا سر مسير خيانات اگر حساب او بكيك انساني الببوني كار اوانو چنه زجر كيشن بطور طبيعي اگر عامل نوير ريكيان بقوري هيچ حساب نايفيني هيچ رقم نايفيني بس عمر الدنيا هر چي بوي هر بس جزاي اوانا ناكا او سكبو جزاي او افرادا وهي متعال دوراني في دانيا فتولاني حساوي بكار بخواف الزرائيا لبكرية جزاي او قشت خيانة واكرديانا او قشت الزجرة وابشرية بدس اوانا وكيشاية بيوينو كنك كما عمر دنيا داينا 500 سال عمري فيبا 1000 سال عمري فيبا هر تعلاوي بيدر خواهي هر لجان خوي بورا بيدر خواهي كما حساوي كبزانا اما حق دنا فرد سندو اما حق صدنا فرد سندو حق مليون تر ده مليون تر صد مليون تر تابي نهاية زمان تر اگر وجودي بيه بي نهاية زمان تابي نهاية بشرية اگر وجودي بيه حق وانا شفيقي هربشنا او باركي تريكي جامعي فاسد ومنحرفة مردمي مظلوم مردمي لناو امتيازات وطبقات بسوفالي اغن انساني المؤمن هلا شكن ام جامعة لم بو بختي و انحرافة اگر نو ترنو سر ريغي سعادت و خوش بختي لمحصول زحمة ام انسان يلا نسنيا نسل برخو دارون نسل يلا آين ديش برخو دارون و بطور عادي اگر شياتين اگر دشمن يلا بشريت نكفن ناوكارو بفولو بزورو بتزوير ورد ورد ري نقورم لخلق كا قيامة ادامي هس او وضعه فرمو جزاي ام انساني له لش الزماني كأدريتو 100 سال بشكا 1000 سال بشكا 100,000 سال بشكا مليون سال بشكا يعني اونك بشرية احسيتو ببوني جهاد وفداكاري ام انساني له حسار يبكب الزمان بحسار الرياضيك مساكي ايهو زمان نايفيني اصلا رخنيك مانية او رشنو بكاتو